منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فينبغي على العبد أن يعلم حق الله تبارك وتعالى عليه وقد بين لنا ذلك الحق ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما من كتم العلم فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الله تبارك وتعالى على العباد وهو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا والشرك بالله تبارك وتعالى على نوعين شرك أكبر وشرك أصغر فأما الشرك الأكبر فهو الذي يناقض أصل الإيمان وأما الشرك الأصغر فإنه يناقض كمال الإيمان الشرك الأكبر يخرج من الملة ولا ينفع معه إيمان ولا عمل وصاحبه مخلد في النار ولا يغفر الله تبارك وتعالى له هذا الشرك الأكبر لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن لقي الله تبارك وتعالى مشركا أدخله الله تبارك وتعالى النار خالدا مخلدا فيها أبدا فهذا الشرك الأكبر هو أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا أو أن يصرف لونا من ألوان العبادة إلى غير الله جل وعلا كالدعاء وكالاستغاثة وكالذبح وكالتوكل وكالمحبة كأن يحب غير الله مع الله لا أن يحب لله ولا أن يحب في الله ولا أن يحب من أجل الله فهذا كله مما يتقرب به إلى الله ولكن من أحب مع الله غير الله فقد أشرك بالله رب العالمين وخرج من الملة. فالشرك الأكبر لا يغفره الله رب العالمين، وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، أن يقوم الرجل إلى الصلاة ثم يزين الصلاة ويحسنها لنظر رجل إليه، أو أن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يريد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى وحب الثناء أو حب المحمدة عند الناس، أو من أجل أن يحصل غرضا من أغراض الدنيا. فأمثال هذه الأمور تكون من الرياء الذي هو من الشرك الأصغر، ولكنه باب إلى الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة من الشركين معه، وأن يرزقنا حقيقة الإيمان. وهذا الإيمان له أركان بينها الله تعالى في كتابه، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، فقال كما في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يحصلها وحتى يحققها، فإذا كان جاهلا بها فكيف يحقق ما هو به جاهل؟ إن الإنسان يكون عدوا لما جهل، وما أكثر الذين يخطئون مثلا، بل يرتكبون الخطايا والآثام بسبب بعدهم عن معرفة ركن من أركان الإيمان، وهو ركن من الأركان الأصيلة، هو نظام الدين، وهو سر الله تبارك وتعالى في الخلق، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعطف بالواو هذه المعطوفات بعضها على بعض. فلما ذكر الإيمان بالقدر أعاد الفعل مرة أخرى، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأمر كثير من المسلمين لا يدري له خبرا، وكثير من المسلمين يؤمن به معكوسا، فيجعل الإيمان بالقدر حقيقة الجبر، وأن الإنسان مجبور على كل ما يأتي به من الأفعال من خير وشر، ويعتقد أنه بذلك قد آمن بالقدر، والحق أنه بذلك يكون كافرا بالقدر، لأن القدر لا يعني الجبر، مع أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق، ولا بد أن يأتي في هذه الحياة ما يطابق ما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق، ومع ذلك فهذا لا يعني الجبر بحال. كيف نؤمن بالقدر إيمانا صحيحا؟ لأن الإيمان بالقدر هو نظام الدين، وهو سر الله رب العالمين، وينبغي على المرء أن يحقق الإيمان بالقدر لكي تستقيم نظرته في الحياة إلى الحياة. ولا يمكن أن يفهم الإنسان حقيقة الوجود ولا حقيقة الخلق حتى يفهم هذا الركن الركين من أركان الإيمان بالله رب العالمين وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ويحقق هذا الأمر الكبير وهو الإيمان بالقدر. لكي نفهم هذا الركن فهما صحيحا ينبغي أن نعلم أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بالمراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى هذا؟ ينبغي على الإنسان أن يؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله رب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله رب العالمين يعلم كل شيء مما كان ومما هو كائن ومما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذا الأمر الأخير لكي نفهمه علينا أن نتأمل في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. فإن الغلام لما مر عليه الخضر قلع رأسه كما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، فقلع رأسه. واستنكر موسى عليه السلام هذا الأمر لأنه قتل نفسا زكية في رأي العين بغير ما جرم ولا ذنب. فلما كان ذلك كذلك ثم جاء التفسير بعد ذلك، أخبر الخضر موسى عليه السلام أن هذا الغلام كان أبواه صالحين وأنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. هذا لم يعش، ولكن الله رب العالمين يعلم أنه لو عاش فسوف يكون صالحا وخلف سوء وأنه سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. هو لم يعش، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى يعلم هذا الأمر مما لم يكن ولن يكون، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنه لو كان فسيكون على تلك الحال التي وصف الخضر لموسى عليهما السلام. شيء آخر، أهل النار في النار يطلبون العودة إلى هذه الدار والرجوع إلى الدنيا من أجل أن يعملوا صالحا، والله رب العالمين يقرر أن هؤلاء من أهل الكذب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لم يردوا ولن يردوا، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ووقعوا فيما تورطوا فيه من الشرك بالله ومن المعاصي والكبائر والذنوب. إذن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، عليم بكل أمر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا علمه علم تفصيلي، والله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وهذا مهم أن نؤمن به. يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فكتب هذا الموقف وكتب ما يقال فيه وما يجري في أحنائه وأنحائه وما يكتنفه ويحيط به إلى غير ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه الكتابة على مقتضى العلم، علم الله تبارك وتعالى علم تفصيلي، وليس كما يقول كثير من أهل البدع إنه علم إجمالي، بل يعلم الله تبارك وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله رب العالمين هو الخالق الخلاق العظيم، لم يشاركه في الخلق أحد ولا يشاركه في الرزق أحد. الله رب العالمين إذا أردت أن تعلم قدر هذا العلم العظيم فتأمل في أمر يسير. هذا النمل الذي تراه مملكة قائمة برأسها، كل نملة منها لها بدء ولها نهاية في تلك الحياة التي يعطيها الله إياها. فالله هو واهب الحياة وهو خالق الخلق، فما من نملة من هذه النمال التي لا تحصى ولا تعد في الجيل الواحد، فكيف منذ بدأ الله خلقها إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، كيف بهذا كله مجموعة. الله رب العالمين يعلم بدأها ومنتهاها وما بين ذلك، يعلم غذاءها ويعلم إخراجها ويعلم تنفسها ويعلم حركتها، وكل ذلك محسوب مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. بل ما هو أدق من ذلك مما لا يمكن أن يتصور بالعقل البشري، فالفيروس لا يمكن أن يرى بالعين الباصرة إلا إذا كبر إلى ما فوق ربع مليون مرة. فحينئذ يمكن أن يرى على صورة من الرؤية. والله رب العالمين جعل هذا الخلق الذي يصيب أحيانا الإنسان بما يصيبه به وما يتسبب عن الإصابة من المرض، هذا الذي لا يرى إلا بالتكبير إلى ما فوق ربع مليون مرة، هذا كائن واحد له بدء ومنتهى، له حياة، خلقه الله وأعطاه الحياة ثم يسلبه الحياة وقت ما يريد على حسب ما قدر وقضى، ثم هو في هذه الحياة طالت أو قصرت مرزوق برزق الله تبارك وتعالى، وهذا مكتوب، وله تكاثره وهذا مكتوب، وله إخراجه وغذاؤه ورزقه وهذا مكتوب، كل هذا معلوم لله رب العالمين. وما هو أدق من ذلك؟ حركة الكهيربات السالبة في مداراتها حول أنويتها في ذراتها، كل ذلك مكتوب وكل ذلك مقدر وكل ذلك في اللوح المحفوظ مسطور ومفصل. فنؤمن بعلم الله، إذا آمنا بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأنه تعالى لا يغيب عنه شيء، وكيف يغيب وهو خالقه وهو موجده وهو الذي أحيا الأحياء وهو الذي يميت الأموات وهو الذي يرزق الخلق أجمعين، وهو تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فنؤمن بهذه المرتبة. فهذا هو أول شيء في فهم القضاء والقدر، أن نؤمن بعلم الله تعالى المحيط. الله رب العالمين كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اللوح المحفوظ كتب الله تبارك وتعالى كل شيء مما يتعلق بفعله تبارك وتعالى ومما يتعلق بأفعال خلقه. ثم نؤمن بالمرتبة الثالثة، المرتبة الأولى العلم، نؤمن بعلم الله المحيط. المرتبة الثانية نؤمن بالكتابة، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة نؤمن بمشيئة الله المطلقة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع ذلك نؤمن بمشيئة للإنسان آتاه الله تبارك وتعالى إياها وأعطاه قدرة تحت مشيئته وقدرته، وإلا لبطل نظام الخلق وفسدت الحكمة من الخلق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله رب العالمين لما كلف الخلق من الأناسي والجن جعل لهم ربنا تبارك وتعالى مشيئة يختارون بها ولا يختارون، يأخذون بها ويدعون، يتحركون بها ويسكنون. فلا بد من إثبات هذه المشيئة الإنسانية. أثبت الله رب العالمين للإنسان مشيئة، ولكن هذه المشيئة تحت مشيئته جل وعلا. إذن فأنت مسؤول، لأنك لو كنت مجبورا على فعل ما تفعل من الخير ثم يثيبك عليه لكان هذا عبثا فليس لك فيه مدخل. وإذا كنت مجبورا على فعل ما تفعله من المعاصي ثم يعذبك عليه فهذا ظلم، والله رب العالمين منزه عن العبث والظلم وعن النقائص كلها والعيوب. إذن آتاك الله رب العالمين مشيئة واختيارا، وهذا للإنسان وحده ومعه الجن تبعا. ولما عرض الله الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، على السماوات والأرض والجبال أشفقنا منها وخفنا من حملها، ولم يتصد للحمل سوى الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما من إنسان إلا فيه ظلم وجهل، ولكن تتفاوت النسب في الإنسان بحسبه، بحسب تقواه لله وبحسب بعده عن منهج الله. فالله رب العالمين مشيئته مطلقة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا بد أن نؤمن بهذا. ومن الإيمان بالمشيئة المطلقة لله تبارك وتعالى، نؤمن بمشيئة للإنسان بقدرة واختيار، وهذه المشيئة الإنسانية تحت المشيئة الإلهية الربانية، لأن هذا الكون لا يقع فيه إلا ما أراده الله، لا يمكن أن يعصى الله تبارك وتعالى قهرا. ولذلك تجد الإنسان يكفر بالله تبارك وتعالى وقد أمره الله رب العالمين بالإيمان، ويشرك بالله تبارك وتعالى وقد أمره الله رب العالمين بالإسلام، ويأتي بالفجور والمعاصي وقد أمره الله تعالى بالبر والرشاد. فما معنى هذا؟ لو أراد الله رب العالمين الخلق هادين مهديين ما تخلف عن الهداية أحد، ولكن ما هي الحكمة من خلقهم إذن؟ إن الله تبارك وتعالى عنده من الخلق صنف لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الملائكة. ألهمهم الله رب العالمين التسبيح مع النفس، فهم مع نفسهم مسبحون لله رب العالمين. وهذا الخلق كله علويه وسفليه هو خاضع لله تبارك وتعالى مسخر. فإذا كان الإنسان كذلك، فما هي الحكمة من خلقه إذن؟ وما هي الحكمة من أنه يقدر على أن يفعل ويقدر على أن لا يفعل؟ جاءت الحكمة في هذه المسألة، وهي أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مشيئة وأعطاه اختيارا، فبهما يؤمن أو يكفر، فبهما يصلح أو يفسد، فبهما يبر أو يفجر. بهذه المشيئة الإنسانية كان التكليف. ولذلك إذا فقد الإنسان العقل الذي هو مناط التكليف وبه الاختيار بين البدائل، سقط عن الإنسان حينئذ التكليف. فالقلم مرفوع عن الطفل حتى يبلغ، لأن عقله لا يكون مكتملا وعليه فإنه لا يكون مكلفا. والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، لأنه في حال نومه يكون مغيب العقل مسلوبة. وكذلك رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، لأنه في حال غياب عقله لا يمكن أن يكون مكلفا يختار بين البدائل لغياب ما به الاختيار بين البدائل وهو العقل. إذن هذه المشيئة الإنسانية ثابتة للإنسان، وكل إنسان يعلم ذلك من نفسه. كل إنسان يفرق بين الفعل الذي يأتيه مختارا بطواعية من نفسه، والفعل الذي يكون مقبورا عليه ويكون مقصورا على فعله ولا يستطيع أن ينفك عنه. كل إنسان يفرق بين تبوله بإرادته وتبوله اللا إرادي إذا أصيب بذلك. كل إنسان يفرق بين نزوله عن السطح على الدرج ووقوعه من فوق السطح على أم رأسه، فهذا أمر قد قدر عليه لا يستطيع أن يدفعه، أما نزوله فهو باختيار ومشيئة. لو أن إنسانا قيل له أمامك وظيفتان، راتب إحداهما 10,000 جنيه في الشهر، وعملها يسير، وأحوالها التي تكتنف العمل أحوال طيبة، فهذه وظيفة، وأخرى بإزائها وفي مقابلها 100 جنيه في الشهر، وتعمل فيها النهار بطوله مع مشقة وتعب، اختر بين هاتين الوظيفتين. لا يمكن أن يختار الوظيفة الثانية، إذن هو مختار، له مشيئة واختيار، وهو يدرك ما الذي يختار ويبحث عما يلائم طبعه وعما يجلب له السعادة والهناءة في هذه الحياة. إذن للإنسان مشيئة لا تنكر، وللإنسان اختيار لا يمكن أن يجحد. فهذا أولا. هذه المشيئة الإنسانية لا بد فيها من إذن الله رب العالمين بوقوعها في هذه الدنيا، لأن الخلق خلقه، ولأن الملك ملكه، ولأن العبد عبده، ولأن التدبير تدبيره، وله كل شيء وهو على كل شيء قدير. إذن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، الإنسان يختار، واختياره لنفسه وبمقتضى إرادته ومشيئته، من غير أن يجبر على شيء هو مختار فيه، ولكن لابد من الإذن الرباني الكوني بوقوع هذا الأمر في كون الله. فالإرادة لله إرادتان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، وهذا مهم في فهم باب القضاء والقدر، لابد أن نفرق بين الإرادتين، لأن كثيرا من الناس يخلط بينهما ويحتج بالقدر على المعاصي، فإذا قيل له لما صنعت هذا ولما تورطت في هذا، يقول هذا قدر قدره الله عليه. هذا لا يجوز، فلا يحتج بالقدر على المعصية بحال، وإنما يذكر القدر عند المصيبة لا عند المعصية. إذا جاءت مصيبة للعبد ذكر القدر، فحينئذ تهدأ نفسه وتقر عينه ويرضى بما قدر الله رب العالمين وقضى. أما أن يذكر القدر عند المعصية والذنب، فهذا ذنب في حد ذاته يحتاج إلى توبة واستغفار، لأن حق الإنسان إذا وقع في الذنب والمعصية حقه أن يستغفر وأن يتوب، لا أن يتعلل بالقضاء والقدر، لأنه فعل ما فعل مختار. لذلك رفع الله رب العالمين الإثم عن المكره، فالذي يكره ويجبر على شرب الخمر لا يعاقبه الله على ذلك، وإنما يعاقب الله رب العالمين من تورط في ذلك بمشيئته واختياره، وأتى ما أتى مختارا راضيا. أما الذي يجبر على معصية من المعاصي فلا إثم عليه، بشرط توفر شروط الاضطرار. إذن الله رب العالمين هو صاحب المشيئة المطلقة، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكن هذه الإرادة تتعلق بما يحب كما تتعلق بما يكره، وهي الإرادة الدينية والإرادة القدرية. ما معنى هذا؟ الله رب العالمين خلق الإنسان وآتاه العقل وجعله مكلفا، وأمره الله رب العالمين ونهاه، وقطع العذر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فليس لأحد حجة على الله. قطع الله الحجج ورفع الأعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فبين لنا الرسل ما ينبغي أن نفعل وما يجب علينا أن ننتهي عنه، وأرشدونا إلى الطريق المستقيم، وعلمونا صفات رب العالمين، وبينوا لنا حقيقة الدين. إذن قطعت الأعذار، الإنسان الآن مكلف مع اختياره ومشيئته، فهو يمكن أن يؤمن ويمكن أن يكفر، هذا إليه. الله رب العالمين لا يحمل أحدا على الكفر، الله لا يحب الكفر ولا يرضاه، ولا يحب الفسوق ولا العصيان، ولا يحمل أحدا على فسوق ولا عصيان. الفاسق فاسق باختياره، والكافر كافر باختياره، والعاصي عاص باختياره، وهو محاسب على هذا الاختيار. وأما ما هو مجبر عليه من النطق بكلمة الكفر لو أجبر عليه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا لوم عليه ولا مؤاخذة ولا تثريب، ولكن الشأن في من يأتي بما يأتي به مختارا راضيا. فالآن خلق الله الإنسان وجعله مختارا، وآتاه مشيئة وآتاه قدرة، ثم بين له الطريقين وهديناه النجدين وأرسل الرسل، فبينوا طريق الهداية وطريق الغواية، وبينوا دعائم الإيمان ومعالمه، وبينوا حقيقة الشرك والكفر وحذروا منهما. والإنسان له المشيئة التي يسلك بها أي الطريقين. من أراد أن يسلك طريق الكفر كيف يكفر؟ أيمكن أن يقع ذلك في ملك الله رغما عن الله؟ حاشا لله. فماذا يكون إذن؟ يأذن الله تبارك وتعالى لهذه المعصية أن تقع في ملكه، ثم إنه لا يرضى عنها ولا يحبها، فيقع ما يقع مما يبغضه الله ويكرهه بما يسمى بالإرادة الكونية القدرية، فبها يقع ما يقع من محبوب ومكروه، ولكنها تجتمع مع الإرادة الشرعية فيما يحبه الله. إذا أراد الإنسان الإيمان لابد من إذن الله رب العالمين بوقوع ذلك في ملكه، فتجتمع الإرادتان، إذنه ومشيئته مع رضاه ومحبته، فهذا فيما يحبه ويرضاه. وأما ما يبغضه ويكرهه وأما ما نهى عنه فإنه جعل الإنسان مختارا فيه، فما هو مختار فيما يحبه ويرضاه. فإذا دخل الإنسان فيما يحبه الله ويرضاه أذن الله له بذلك مع محبته إياه، وإذا ما دخل فيما يبغضه الله ويكرهه أذن له في ذلك مع بغضه له وكراهيته له. قد يصعب هذا على الفهم أحيانا، فهذا مثال مقرر. لك ولد تنصحه وتعظه وتنفق عليه، فأعطيته بعض المال في يوم العيد مثلا ونصحته وقلت له يا ولدي خذ هذا المال وصرفه في وجه صالح وآتي بهذا المال بما تحبه، ولكن لا تأتي بشيء معيب ولا مكروه. فقال لا، لابد أن أشتري كذا مما لا تحبه ومما لا يجمل به. فأنت تقول له بل أنا أنصحك وأعظك لأني سأحاسبك، فيقول لا، لابد أن أشتري به كذا مما لا يجمل ولا يحب. أنت قادر على أن تنزع منه المال، وقادر على أن تحبسه، وقادر على أن تعاقبه قبل أن يفعل شيء لمجرد توجه إرادته ونيته إلى فعل ما لا تحبه، ولكن تقول لن أعاقبك على شيء حتى أنظر ما تصنع. المال معك وقد نصحته وبينت لك وأرشدته، وافعل ما تشاء أنت ثم سيكون بيني وبينك حساب. فإذا امتثل لأمرك زدت له في الثواب، وإذا ما خالفك وأتى بما لا تحبه وقد نهيته عنه عاقبته وضاعفت له العقاب. لله المثل الأعلى. الله رب العالمين خلقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب ووضح لنا الطريق وبين لنا المحجة وآتانا المشيئة، ثم قال لنا ما شئتم من شيء من خير أو شر، من إيمان أو كفر، فإني على حسب مشيئتكم هذه سوف آذن به، مع محبتي لما أرضى عنه ومع كراهيتي لما أسخطه ولا أرضى عنه. والإنسان مختار. هذا الاختيار الذي يتأتى من الإنسان لا يكون مفاجأة لله، وقد آمنا بصفة العلم له، فهو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلم اختياري فيما أنا مختار فيه فكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واختياري هذا لأن الله يعلمه سيأتي كما علمه الله رب العالمين. إذن الكتابة على مقتضى العلم السابق، والعلم السابق لا يغيب عنه شيء، مع أن هذا العلم السابق الذي يكون في مختارات الإنسان فيما هو مختار فيه، هذا العلم السابق الذي تأسست عليه الكتابة في اللوح المحفوظ لا يعني الجبر على فعل شيء ولا على تركه، فهذا مهم أن نفهمه. فكتب الله مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، وهو صاحب المشيئة المطلقة، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ثم إنه تبارك وتعالى في الطاعة والمعصية، في الهداية والغواية، جعل الهداية على صنفين: هداية عامة وهي مبذولة لكل أحد وواقعة من الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين والمرشدين، وقد أثبتها الله رب العالمين للرسل ولخاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. فهذه هداية عامة بمعنى الإرشاد والبيان، بيانوا لنا الحق والباطل، وبيانوا لنا الهدى والضلال، وبيانوا لنا الخير والشر، هذا إرشاد وبيان. وأما هداية القلب فهذه ليست إلا لله، ليست للرسل ولا للأنبياء ولا حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيقع بعض الناس في اضطراب، يقول أثبت له الهداية ونفى عنه الهداية، هل هذا إلا تناقض؟ لا، ليس بتناقض، لأن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد حتى يقع التناقض، وإنما انفكت الجهة، فهذه الهداية في سبيل وتلك الهداية في سبيل آخر. أما الهداية التي هي البيان والإرشاد فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمرسلين، وكذلك للصالحين والعلماء العاملين وغيرهم من المرشدين. وأما هداية القلوب فمنفية عن كل أحد سوى علام الغيوب وستير العيوب، فهو وحده الذي يهدي القلوب. إذن الذي يهتدي بالهداية العامة يزيده الله هدى، فالذي يهتدي بالهداية العامة ويأخذ بالإرشاد ويأخذ بالبيان الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون فإن الله يزيده هدى. يحتاج هذا إلى بعض بيان، لا بأس، فإن الرجل إذا نزل بلدا غريبا لا يدري فيها مسلكا ولا يعرف فيها أحدا، ولكنه يريد أن يصل إلى موضع بعين، لقي رجلا من أهل الصلاح فقال له: أريد أن تدلني على هذا الموضع. فيقول: خذ في هذا الطريق ثم انحرف يمنة ثم يسرة ثم كذا، ويصف له وصفا دقيقا. فيقابل هذا الإرشاد بلون من ألوان الامتنان، فيقول: جزاك الله خيرا، والله ما كنت أدري ما أصنع لو لم ألقك اليوم، فجزاك الله عني خيرا. فيقول: أعجبني سمتك وحسن استقبالك لما دللتك عليه في الطريق ما هو مخوف، فيه بعض قطاع الطريق، فيه ما أخافه عليه، هات يدك. فيأخذ بيده ثم يذهب به بنفسه إلى الموضع الذي وصفه له. فهذه هداية خاصة لله المثل الأعلى. فينبغي علينا أن نلتفت إلى الإيمان بالقدر، وأن نعلم أن كل شيء في الحياة كتبه الله رب العالمين، أما في اختياراتنا فهو معلوم له قبل خلقنا، معلوم له أزلا، وأما فيما هو مقدر علينا من المصائب فليس منه مهرب، أين يمضي هارب من دمه، لا يستطيع الإنسان أن يهرب مما قدره الله عليه وقضاه، لا من المرض ولا من الموت ولا من الفقر ولا من العنت ولا من تسليط الظلمة والفساق عليه إلى غير ذلك مما لا تعلق لمشيئته هو به، وإنما كتبه الله عليه وأصابه الله رب العالمين به. وعلى الإنسان أن يتقبل هذا المقدور بالصبر، والصبر واجب، وأما الرضا ففوق الصبر، وأما الشكر ففوق الرضا، وهذه منزلة لا يصل إليها إلا الأفذاذ من الخلق في الجيل بعد الجيل. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن تؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن تؤمن بالمشيئة المطلقة مع إثبات مشيئتك حتى لا تتملص من المسؤولية الفردية، فما تأتي به تأتي به باختيارك ولا تجبر عليه فيما أنت مختار فيه. ثم عليك أن تؤمن أن الله خالق كل عامل وما عمل، كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. فإذا آمنا بهذا على هذا النحو المقارب فقد آمنا بالقدر إيمانا صحيحا، وحينئذ تطمئن النفوس وتهدأ القلوب وتقر الأعين بما قضى الله وقدر. وإذا أصاب الإنسان مصيبة ليس له فيها مدخل قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أسأل الله أن يرحم المتوفيين وأن يغفر لهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. اللهم أكرم نزلهما، واللهم أكرم نزلهما وأحسن وفادتهما. اللهم اجعل ليلتهما هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم أخلفهما في أعقابهما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.